بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الاعتقاد الواجب نحو الصحابة، اتكادي واجب وباند وما صحابة، للشيخ فلاح ابن إسماعيل مندكار رحمه الله تعالى. أنسيما الشيخ كتك مقدمة: نعم والله رجال لا يجود الزمان بمثلهم. والله هوا نواتوا مباو مودة هوا توليتا مفنواو، هوا توليتا واتوزور مفنواو. رجال حلف الزمان لا يأتين بمثلهم، حنثت يمينك يا زمان فكفر. هوا نواتوا مباو أوليابا وكاتي وكاتي أوليابا، والله كم بو توليتا مفنواو كيابو تشاكو ewe wakati kika katenguka. Hana thati yaminu kaya zamani, kimeanguka kiapo chako ewe wakati. Fakafir, toa kafara. Hawatoweza kuja mfano wa watu kama walikuwa masahaba baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wa sallam katika umma huu. Bal aqul ma jaatil khaliqatu bi ashabi nabiyyi mithlihim mimman kana qablahum min al anbiya wal rusul. Hawakuja viumbe na masahaba wa mtume yoyote mfano wao masahaba hawa, kama wale mitume waliopita kabla yao. Hakuwa na masahaba mfano masahaba walikuwepo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wa ashabihim wa hawariyihim, na masahaba wake, masahaba wao na vipenzi vyao. Wama asa an aqul, na kwa nini nisiseme wama asa almadihuna walmuhibuna an yaqulu fi qaumin imtadahum rabbu alizza. Na kipi kitachua sukuma wale wenye kusifu na wale kupenda, wenye kupenda waseme kwa watu watu ambao Allah amewasifu Mola mwenye utukufu na aljalal, Qur'anan kwa Qur'ani yutla ila yawm alqiyama, Qur'ani ambayo itakayosomwa mpaka siku ya kiyama. Wamtadahum kadhalika rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na vile vile akawasifu mtume wa Allah. Kwa hiyo akawa msifu amesifiwa ndani ya Qur'an na katika sunna, kote kumetajwa fadhila zao na ukweli wao. Qala Allah ta'ala, Allah nasema: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله, na wale ambao waliamini wakahama na wakapigana jihad katika njia ya Allah. والذين آووا, na wale ambao walijifanyia makazi. ونصروا, na wakanusuru dini ya Allah. أولئك هم المؤمنون حقا, هؤلاء ndio waumini wa kweli. لهم مغفرة ورزق كريم, wao ndio wenye msamaha kwa Allah na riziki iliyokuwa tukufu. وقال عز وجل, هي كتك سورة الأنفال آية 74. الله قسم تنا كتك سورة الفتح آية مشو 29. محمد رسول الله, محمد نمتم والله. والذين معه, نوالي أنبوكو بمجناي, أشداء على الكفار, يوكالك ومكفير, رحماء بينهم, يوين يكونيان حروم ووكو. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا, utaona ni watu wenye kurukuu na kusujudu wakitafuta fadhila za Allah na radhi zake. Simahum fi wujuhihi min athari sujud, alama zao katika nyuso zao katika athari ya kusujudu. Dhalika mathaluhum fi taurat, huwa mfano wao upo katika Taurat. Wa mathaluhum fi linjil, ama mfano wao katika Injil. Kazar'in, ni kama mmea. Akhraja shat'ahu, uliotoa chipukizi lake. Faazarahu, ukalitia nguvu. Fastaghlaba, kawagumu lile chipukizi litoka. Fastawa ala suqihi, ukasimama katika ubua wake. Yujibu zurra'a, ikawa wakulima wanafurahishwa. Mwonekano wake mmea huo unawafurahisha wakulima. Liyaghidha bihim alkuffar, ili jambo hili liwachukize wale makafiri. Huu mfano uliopigwa katika Taurati na Injili uwachukize makafiri wenye kuwachukia masahaba wa mtume ridwanullahi alayhim. Wa'adallahu alladhina amanu وعملوا الصالحات منهم, الله موهدي ولي أنبوا ولي أمين ناقا فنما تنميما كتكواه, مغفرة وأجرا عظيما, مسماها نوجير لكم كبوة. فقد أثنى الله في التوراة والإنجيل, الله عز وجل كاسفية كتك التوراة والإنجيل على الصحابة والصحابة قبل أن يخلقوا بألف عام, قبل حتى يكون وقمود مياك ألف موجة. ثم يأتي المبتدع الضلال, كشلونا قجة وتوزوشي وبوتيفو, ويتكلمون في أصحاب النبي, نقجة قواسيما في بايا, نقوى تجتاج في الصحابة ومتومي رضوان الله عليهم. وقال قال رسول الله نمتومي صلى الله عليه وسلم ومسيما النجوم أمنة للسماء نيوتهيزي نحفاظ ينبينغو فإذا ذهبت النجوم زتبتويك نيوتا أتى السماء ما توعد بينغو يتجيو نكيلي كنتوا هليوا وأنا أمنة لأصحابي نميم لحفاظي يما صحابة وانغو فإذا ذهبت تبتويك ميمي أتى أصحابي ما يعدون مصابة وانغو تجيو نكيلي ونتوا هليوا وأصحابي أمنة لأمتي نما صحابة وانغو لحفاظي أمتي وانغو فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون وتبوندوكا مصابة وانغو أم وانغو وتجيو نكيلي ونتوا هليوا. أنا سيما ابن القيم رحمه الله كما قد كإعلام الموقعين الفنقيلي شيخي هابا أنا سيما جعل نسبة أصحابه إلى من بعده متومي خجالية مناسبة ومصحابة واكي كوالي وتقوكوجة بعدها ومصحابة كنسبته إلى أصحابي كما فيلي نسبة واكي متومي كما صحابة kuondoka kwake mtume masahaba anafikiwa na matatizo au anafikiwa na aliyoahidiwa na kuondoka kwa masahaba umma huu utafikiwa na yale aliyoahidiwa wa kanisbati nujumi ile sama akajalia kama vile mnasaba wa nyota kwa mbingu wa min almaalumi anna hadha atashbih yu'ti min wujubi ihtida al-ummati bihim na katika jambo lenye kufahamika kwamba huku kufananisha huku kushabihisha kunatoa uwajibu wa umma huu kuongoka kupitia hao masahaba ma huwa nadhiru tidaihi binabiihim kile kama vile ambavyo ilivyo ule mfanano wa kuongoka kwao hao masahaba kwa mtume wao sallallahu alayhi wasallam wa nadhiru tidai ahli al-ardh bin-nujum na ule mfano wa kuongoka watu wa dunia kwa nini kwa nyota wanapotaka kwenda katika safari zao hutizama mwelekeo wa nyota kule uliko kadhalika miongo yao mabadiliko yao watizama nyota pia وايضا فانه جعل بقاءهم بين الامه امنه لهم في امتمه كجاليه كبكيا كواو كامه نحفاظي كواو امه وحرزا من شره واسبابه نديو كينغا شر وسبب سكي ففي قول الله تعالى غنيه والكفايه katika kauli yake Allah azza wa jalla kuna jambo kubwa la kujiachia na kujitosheleza غنيه والكفايه kuna kujitosheleza liman kana له قلب او القى السمع وهو شهيد قولي امباي من يمويو او اكاتيجي وسيكيفو هل يكوى يوبو كتك سيميو وكذلك يرى الناظر في تراث الأمة شدة عناية أسلافنا من أهل العلم والفضائل والإيمان والإحسان نفيلي فيلي من يكوونا كتك كتزاما إلى وريث وأمه أكتزاما نن يوزيتو wa umuhimu waliokuwa wakiufanya wema waliotangulia katika watu wenye ilmu na fadhila na imani biulaika rijal walikuwa wakiwapa umuhimu watu hao alafdhal ambao ni pekee masahaba wa mtume ridwanullahi alayhi faafraduhum bitasnif wakawapwekesha katika kuwatungia vitabu wa dhikri fadhailihim na kutaja fadhila zao wa tabakatihim na daraja zao walokuja mwanzo walokuwa umri wao ni mkubwa katika kati wa marwiyati na vile vilivyosimuliwa na wao wa masanidihim na masnadi zao kutaja hadithi waliosimulia fadhil Imam Bukhari al-Imam al-Baghawi Ibn Sa'di Abi Hatim al-Tabarani Ibn Manda Abu Nu'aym Ibn Abd al-Barr wa Ibn al-Athir wa dha wote ametaja fadhila na kutaja vitabu maalum vya masahaba na Ibn Hajar rahimahumullahu ta'ala ajma'in na hilo si lolote isipokuwa kwa kuwa wanaamini fadhila za masahaba na yale ambayo mtume aliyotaja kwa wao na umuhimu wao katika dini ya Allah katika upande wa kusibu katika haki na kuokoka mbele ya Allah azza wa jalla anasema Sheikh Muntakar rahimahullahu ta'ala kwa muntalaqihi muondoko huu na mimi nikapenda kushirikiana na wao katika jambo hili ataa lilhaqi alwajib kwa kutekeleza haki ya wajib na kudhihirisha haki na kutetea daraja na utukufu waliokuwa nao hao vidogo hao watukufu hao wema al-a'lam ambao ni masahaba wa mtume al-a'lam afwan al-a'lam wa musharakata fi dhabbi an dinillah na kule kushirikiana katika kuihami dini ya Allah na kuwahami wale ambao walioinakili na kuibeba dini hii na kutetea kwa kuhakikisha kauli yake Allah inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu Allah na wahami na kuwatetea wale ambao waliamini na kutaraji kwamba Allah anikutanishe pamoja na wao, hao wale ambao walifanya kazi ya kuandika na kuwahami masahaba. Kadhalika namuomba Allah ayaj'alni min alladhina yarudduna ala ahli az-zayf wadh-dhalal, anijalie katika wale ambao wenye kuwaradi watu wapotevu na watu waliopotea, na kusudia wale ambao al-aqzam, wale waovu wabaya watuduni, alladhina kanu wa mazalu yatatawaluna ala afdali khalqillah, ambao ndimi zao wakizitumia katika kuwasema na kuwataja vibaya masahaba wa mtume, watu walikuwa bora baada ya anbiya wa rusul, baada ya manabii na mitume, wakielekeza chuki zao ukafiri wao katika dini hii kupitia mlango huu, yani atani fi sahabati rasulillah, kupitia mlango wa kuwatusi masahaba wa mtume wa Allah. Kwa hiyo katika risala hii tataja fadhila zao masahaba, tataja qawli aqwali za salafi salih kusana masahaba, uhukumu ya kuwatusi na kuwasema vibaya masahaba, tataja wale ambao wenye kutatizika juu ya mambo ya masahaba, na kitabu hicho tukakita jina al-i'tiqad al-wajib na as-sahaba radhiyallahu anhum, itikadi ya wajibu kwa upande wa masahaba mtume, Allah awaridhie. Na hii ndugu zangu ni katika msingi mama miongoni wa misingi ya ahli sunna wal jamaa, kuwahami na kuwatetea masahaba na kuwa mbali na wale ambao wenye kuwabeza na kuwatusi na kusema vibaya masahaba mtume ridwanullahi alayhim. والله أعلم وأحكم.